قصة توفيق الحكيم، يوميات نائب في الأرياف. يوميات نائب في الأرياف، إعداد أحمد عباس صالح، إخراج أحمد عبد الحميد. خذ اقرا البلاغ ده يا حضرة المساعد وقول لي رأيك. ده يا سعيد افندي. حاضر يا بيه. ها؟ لاحظت الأسلوب؟ أيوة يا فندم. قطعا اللي كاتبه أزهري وفتن. الآية القرآنية دي وطريقة الكتابة لا يمكن تصدر إلا من الصنف اللي بيستغل علمه القليل وجهل الناس المطبخ في الريف. شغلته تبقى كتابة البلاغات المأجورة وبذر الشقاق بين الأسر والأفراد. لكن دي وقائع خطيرة. طبعا. عشان كده لازم نتحقق منها. ادخل. تعال يا سعيد افندم. ايوه فندم. تبعت التلغراف ده حالا للطبيب الشرعي. حاضر. ارجو سرعه الحضور الى مركز كذا لمعاينه جثه مدفونه حيث يشتبه في ان الوفاه جنائيه. وامضي. واسمع يا سعيد افندم. ايوه فندم. ابعت لي الطرف بتاع البلد دي اوام. هاتوا من تحت الارض وانا هتصل بالمركز حالا. حاضر. الو. الو يا مركز. ايوه انا وكيل النيابه يا بني ادم. اديني البي مامور. مش موجود؟ طب اديني المعاون. ايوه يا حضره المعاون. اهلا وسهلا. راح فين؟ اجتماع المديريه برئاسه المدير. لازم حاجه مهمه. لا والله ما قريتش الجرايد. ازمه وزاريه. طيب على كل حال هبلغ اشاره حالا. تبعت قوة تحرس تربة من الترب. ايوه اشتباه. بلاغ للنائب العام. عند المعاينة هتصل بيك. مع السلامة. شايف يا سيدي؟ ايوه. ضباط المركز سووا ما شموا ريحة تغيير وزاري جريوا على المديرية. ادخل. لا مؤاخذة ساعة البيه. الراجل عصفور برا عمال يغني ويزعق ويبكي. مش هتتصرف في امره. نادهت للتربي؟ جاي حالا يا سعاده البيت. طيب هات الشيخ عصفور. حاضر. امشي عينيا ناس يفرش على الضيا وحده بياض تبتدي والتانية. يا راجل انت، يا راجل انت مش حفظت النص. انت كمان نصب الشباك عصفور ونصب الشباك. انت يا شيخ عصفور. انت يا جدع. انت يا بني ادم رد عليا. والتانية يا اسمع يا شيخ عصفور. انت عارف مكان ريم؟ قول لنا عليه مش هنأذيها بس نسمع اقوالها. اني عصفور. عصفور القد الحب بالقلب وطير على الشجر. انت الحب احسن لك. ان كنت هتتكلم جد هدخلك السجن. اني لو كنت عارف كنت توكاس. يعني ما تعرفش هي فين؟ لا انت العارف لا يعرف يا جناب البيت. ايه رايك في الشيخ المكتار ده يا حضره المساعد؟ انا لو منه كنت عارف مطرحها كنت اقول. سيبوني سيبوني. فكوا حديد فكوا حديد ليه؟ مفيش فايده. مش الحد احسن له؟ يمكن لو سيبناه نلاقيها ويقول لنا. فكوا الحديد من ايديه عسكري. يفرج عن المتهم بلا ضمان. اتفضل يلا يلا يا شيخ عصفور اتفضل. لكن لو ثبت انك بتخفي عن العداله دليل من ادله هحبسك. انت تجاني على روحك فاهم؟ امشي يا عين عيالات افرش على يلا مع السلامة. مايا واحدة ضايعة تجي والثانية سعيد افندي. ايوه افندي. خد الراجل التربي ده على الجبانه ومعاك قوه من المركز، وخليه يدلك على الجبانه اللي فيها الجثه المبلغ عنها، اعملوا عليها حراس لغايه ما يجي الطبيب الشرعي. حاضر يا فندم. التربي احنا عايزينه يبقى موجود ساعه الانتقال. حاضر يا فندم. تصور معاون المركز بقالي ساعه طلب وما شرفش. انا حرف المعاون حضره. ما تاخذنيش يا سعاده البيع على التاخير، انت عارف ايه الظرف اللي احنا فيه. على كل حال معلش، اظن حضرتك هتقوم معانا للجبانه بدل حضره المامور. الظروف الحضره تمنعني عن ترك المركز، لكن ملاحظ النقطه موجود هناك في خدمه سعادتك. وهو كذلك، متشكرين يا سيدي. عن اذن سعادتك. اتفضل. اللي اتادب. الناس خايفه على مراكزها، عاوزين يطمنوا اولا وبعدين يشوفوا شغلهم. المهم ايه رايك تيجي معانا واحنا بنستخرج الجثه من التربه؟ جثه؟ لا يمكن. ده من صميم عملك يا حضره المساعد. ان ما كنتش هتحضر النهارده هتحضر بكره. ايه رايك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وادي البيه الطبيب الشرعي حضر، كل حاجه جاهزه، التربه جاهزه، وان شاء الله الجثه جاهزه. حضرته الاستاذ مساعد النيابه؟ ايوه. وخايف يا سيدي يحضر عمليه استخراج الجثه وفحصها. المساله تعود يا حضره المساعد. ايوه. ثم كمان في حاجه مهمه، بعد الوفاه يصبح جسد الانسان مفرغ من رمزه ومعناه، يصبح زي اي حاجه من الحاجات الماديه اللي بنفحصها او بنستعملها، على ان اهم شيء هي العاده. أيوة. وده امر هتتعود عليه. في نفس القضية رحنا ناخد أقوال المجني عليه، واضطريت أدخل أوضة العمليات لغاية ما الدكتور يخلص ونستجوب المجني عليه. تعرف حصل إيه؟ أي يا فندم. كان الدكتور بيعمل عملية وبطن المريضة كانت مفتوحة. بصيت لقيت نفسي ضغط وخرجت فورا من الأوضة. ده مع إني كل يوم والتاني بعاين جثث وأكتب أوصافها من غير ما أشعر بأي ضيق. ما هو الموت برضه رهبته. الموت بينقل الإنسان من إنسان للا شيء. وإحنا كأطباء بننظر للإنسان كجسد مريض، يعني إذا عملنا عملية جراحية وده شيء بنعمله كل يوم تقريبا. أيه. نقابل المريض على إنه مريض، جسم مريض محتاج لقطع هنا لبتر هنا، والنظرة دي ما تبقاش إرادية، بتيجي من التعود ومن ضرورة النظرة العلمية المحايدة لنجاح العملية. أيه. على كل حال رمز الحياة هو الأساس، لما الرمز ده بينفصل عن الجسد يصبح لا يساوي شيء، يبقى يستوي كونه عظم او حجر وملوش اي معنى غير كده. انا قعدت كتير اتصور مصير البشريه وقيمتها لو خلعنا عنها الرمز. الرمز هو معنى، شيء ملوش وجود مادي، وهو مع ذلك كل شيء في حياتنا الادميه. الا شيء ده اللي بنبني عليه حياتنا هو كل ما نملك من سمو نختال بيه ونمتاز على غيرنا من المخلوقات، وده طبعا الفرق بيننا وبين باقي المخلوقات. ادخل. تعالى يا سعيد افندم. ايوه فندم. احنا هنقوم حالا لمعاينه الجثه المبلغ عنها. عاوزك تطلب العربيه وتدي اشاره ان ملاحظ النقطه ينتظرنا هناك، والتربي وكل ما يلزم لاجراء الكشف الطبي على الجثه. حاضر يا سعاده البيه، بس في حاجه عايز اقولها لسعاده. ايه في ايه؟ قول. في اشاعه ان الوزاره الجديده اتالفت. وناويه تجري انتخابات جديده. اتشكلت فعلا. قبل ما اجي كنت سمعت الخبر. طب وماله يا سعيد افندم؟ قصدي يعني ان ميعاد التفتيش الفجائي على سجن المركز. الله. طب وايه علاقه الوزاره الجديده والتفتيش على السجن؟ غرضي يعني قبل سجن المركز من الزحم. بمناسبه الانتخابات طبعا. بمناسبه حاجات كتير يا سعاده البيه. ما حضرتك سيد العارفين. حد كلمك في الحكايه دي؟ ايوه يا سعاده البيه، كاتب ضبط المركز كلمني في التليفون. وقال لي دفاتر السجن مستعده وجاهزه ومحضر التفتيش مكتوب كده، كل شيء تمام ومش فاضل غير امضة سعادتك. والحكاية كلها قيمة ربع ساعة ونكون انتهينا من مأمورية تفتيش السجن. حاجة جميلة خالص، تفتيش فجائي مظبوط يا سعيد افندي. انا غرضي راحة سعادتك من جهة، وعدم احراج المأمور في الظروف الحاضرة من جهة تانية. اعمل الاول اللي قلت لك عليه في مساله معاينه الجثه، عاوزين نقوم على طول. حاضر يا سعاده البيه. هنا يا سعاده البيه المقبره هي غريبة. والغفرة يعني فرشين فوق المقبرة ونايمين زي ما يكونوا في الزريبة عشان يحرسوها يا سعة البيت. فين الترى دي؟ موجود يا سعة البيت. في حد من قرايب المتوفى؟ ملاش حد غير اخت هربانة مش عارفين طريقها. طيب يجيبوا لنا اي واحدة من الجيران اللي يعرفوها. عايزين حد يتعرف عليها. يا حضرة المساعد. اي يا فندم. كلف ملاحظ النقطة جيب واحدة من جيران المتوفى. حاضر يا فندم. تعال يا راجل يا ترى دي. تعال هنا. افحط وطلع الجثة. الله. ايه يا راجل؟ جرالك ايه؟ ساعة عشان تفحط فوق التربة؟ اصل من غير مؤاخذة الباب من ورا. بعد ما تفحط الفحص ده كله ما تعرفش باب التربة منين؟ دي لو كانت تربة توس حنخ امون كانت فتحت. الله. هو انت مش تراب البلد؟ ايوه يا حضرة الدكتور. لكن التربة دي بجالها زمان مكفولة. طيب شوف شغلك. اتفتحت يا بيه اتفتحت. لا والله فعلا يعني فتحت عكه يا خي. طلع جثه. حاضر يا بيه. تعال هنا يا حضره المساعد. ايوه يا فندم. لازم تقف تتفرج وتشترك معانا في كل حاجه. اصل ريحه التراب هي اللي ضايقتني، انا عندي حساسيه ضد التراب. يا راجل اجمد امال، امال الناس دول ثابتين ليه؟ شوف كده يا سعاده الدكتور، هي دي بلا افيه الحرمه. اوعى كده. ابعد انت. حاضر يا بيه. اما راجل صحيح حمار. دي جثة راجل يا بني ادم. راجل راجل اما غريب طبعا. ابن سعادتك دي يا مغفل، دي كمان جثة راجل. طب ودي يا بيه؟ ودي جثة راجل. ايه امال النسوان راحت فين يا رجال؟ حضرتك باختصار غلطت في المقبرة. خدت على هنا. ايوه دي. افتح التربة دي. يعني حضرات الغفرة كانوا راكبين على تربة غلط. بهاي يا نورت الحارة يا نبوي، يا اللي كنت زي البدر ليلة تمامه يا حبيبتي يا نبوي. اخرق يا ولية. ايه الزعي ده؟ حدثتك يا سعادة البيت. تعالي هنا. ايوه سعادة البيت. الميتة سكنوها قدامك. قدامي يا سيدي قدامي، وبجد بعيد عنك قلتم وارجع بالصوت. المهم عندنا مش الرقم. سكنوها في كام درج؟ في عين العدو ثلاث ادراج، درج مرمر ودرج كشمير ودرج حرير اخضر. يعني تقدري تتعرفي عليهم؟ امال يا سعاده البيت ده كان قدامي. طيب استني عندي. يا سعاده الدكتور، يا سعاده الدكتور. في ايه يا راجل؟ لقيتها يا سعاده الدكتور، لقيتها. حطها عندك هنا. يا خساره شبابك يا نبوي. وبعدين يا ولي انت سكت خلاص يا سعاده البيت. سكت خلاص. تعالي قربي هنا. ايوه سعاده. هو ده الكفن؟ ايوه ده بتاكل خالص يا سعاده البيت. الدرج الاخضر اهو. الاخضر. ايوه يا بيه هو ده يا بيه. اتاكدي. ايه يا بيه، هو انا عبيط عنه؟ بسم الله ما شاء الله، دي كانت طول بعرض. يا نورت الحاره يا نبوي. خد بوس الوليه دي. خد يا وليه انت. يلا يلا كله روح عيد. يلا وسعوا ابعتهم يا حرس المراحل. يلا يلا يلا يلا. لا حول ولا قوه الا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. مالك يا حضرة المساعد؟ لا أبدا. طيب تفضل أنت روح اقعد في العربية. ست للتأكيد مفيش كلام، الأضلاع سليمة، الجمجمة سليمة، الطاسة سليمة، العظم اللامي سليم. لا لا لا لا استنى يا حضرة النائب. إيه؟ إذا كان العظم اللامي سليم يبقى مفيش جريمة. مكسور يا حضرة النائب. ها؟ العظم اللامي مكسور. بص. فعلا مكسور. تبقى الجريمة ثبتت. الوفاة تمت بالخنق. أنا كنت حاسس من الأول إن القضية دي من لعبكة. أنت راجل يا تربي. أيوة يا بيه. رجع الجثة مطرحها واقفل التربة. حاضر. تقدر تنصرف يا حضرة النائب، والتقرير بتاعي هبعتهولك في مكتبك. بقى كده يا حضرة المساعد تصفر وتخضر عشان مجرد جثة؟ تصوري إن مصير الإنسان بالشكل ده. مصير كل شيء. دي حقيقة. ثم الحالة دي ملهاش علاقة بالحياة. الحياة هي اللي بتدي للإنسان القداسة. أنا مش قلت لك كده؟ أيوة، بس المسألة عايزة تعود. ما تخافش عليه، المرة الجاية حيطة قلبه زي الحديد. ايه الحكاية؟ ايه الصويت ده كله؟ ده عندي بيت العمدة يا سعادة البيت. لازم العمدة مات. لا يا سعادة البيت، ده أصل من غير مؤاخذة العمدة اترفض وبيخرجوا التليفون والسلاحليك من عنده يودوه للعمدة الثاني. يا سلام، والتليفون مهم للدرجة دي؟ أمال التليفون هو رمز الصولجان والسلطة. ده ولا لما يكون العمدة نفسه مات. يمكن دي أخطر يا سعادة البيت. زوال السلطة خطير بالنسبة للناس دول، ودايما بتلاقي في كل قرية في مصر عيلتين بيتنازعوا السلطة، كل عيلة مسنودة بحزب. لما الحزب يسقط يقوم التليفون يتنقل والسلاح ليك من عند العمدة السائق لبيت العمدة الناجح وهكذا. مالهمش حق يفعلوا كده، هيجي دورهم. يظهر ان العمدة الجديد بينتهز الفرصة وينتقم. المسألة كر وفر وهزيمة وانتصار، وادي الشغلة. ايه الزغاريد دي كلها؟ ده بيت العمدة الجديد يا سعادة البيت. تبقى المسألة انتهت، العمدة الجديد من محاسيب الوزارة. اللي بيحصل في اي قرية وفي اي منصب هو اللي بيحصل في الدولة كلها. ايه بتستغرب ليه؟ القرية مش هي الدولة مصغرة؟ شفت ازاي انت رقت بعد ما رجعنا المكتب؟ المرة الجاية مش هيحصل لك اي حاجة. الله، كانت حاجة تكسب. كلنا في الاول حصل لنا كده واكتر منه. لكن بقى خلينا في القضية. ايوة سلام. دلوقتي ثبت ان الوفاة جنائية والبلاغ صحيح. لكن يا ترى مين اللي قتل الست دي؟ جوزها المصاب واختها ريم عارفة وعشان كده هربت، ولا شخص تاني؟ كان تفكير اتجه للولد الاخراني اللي خطب ريم. لما ظهور الجريمة الجديدة لخبطت لي الدنيا. والله اعتقد يا فندم ان المسألة معقدة خالص. اولا المصاب وانتهى ومش هنقدر نوصل منه الحاجة. ثانيا الشهدة الوحيدة اللي يمكن عندها حاجة اختفت. يبقى لازم نعصر على ريم. بس نعصر عليها ازاي والمركز والمديرية كلها مشغولة في الوزارة الجديدة وطبخ الانتخابات والذي منه؟ ما هي دي الكارثة. لكن انا عندي فكرة. ايوه. الشيخ عصفور. فعلا الشيخ عصفور. نستدعيه حالا. حرام عليك كفاية بوكا، ما عدليش لزوم في الدنيا. أختي وماتت، وحبيبي ومنى عيني غايب عني، أروح لمين؟ أوه يا قلبي، مكتوب مكتوب على الجبين، واللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين. لو كان البكا يرجع حبيبي لكنت بليت البحر بدموعي. اتجوزيني يا ريم، اتجوزيني واعملي معروف. اخرس يا هبل يا مكذوب. اهبل بحبك يا ريم، مكذوب لعشقك يا حظي ومكتوبي. سيبني في حالي الله يرضى عليك، سيبني يا عصفور، انت مش داري باللي بي. ما تبكيش يا ريم، الدنيا ما تقدر تتحمل دموعك. انا عايزة حبيبي، ان كنت بتحبني هاتلي حبيبي. مش بيدي يا ريم، مش بيدي، ما يقدر على القدرة غير القادر. لا دلوقتي في ايدي الموت يا ريم. لا اوعى تتكلم، اياك تفتح بقك. حبيبي عايش ومنتظرني، ان ما جاش حرام. سيبني لوحدي مع الشيخ عصفور يا حضرة المساعد. حاضر. سعيد افندي. ايوه فندم. هات الشيخ عصفور. حاضر فندم. اهلا اهلا شيخ عصفور، اتفضل. احنا بقى عاوزين نتكلم سوا بصراحة، ايه رأيك؟ اتفضل. انا عارف البنت ريم عجباك. ايه رأيك؟ انا فكرت في الموضوع ده وقلت يعني ما دام البنت عجباك ايه المانع الواحد يوفق راسين في الحلال. انا مستعد اطلب المأذون واكتب كتابكم حالا، ايه رأيك؟ يعني لو البنت موجودة دلوقت نكتب الكتاب حالا. قلت ايه؟ الله، ساكت ليه يا شيخ عصفور؟ نهيتك. مين؟ نهيتك فانتهي، والطبع في غالب، وديل الكلب ما ينعدل ولو علقوا فيه قال. كلب لما يبشك قليل الأدب. امشي في العمارة، امشي. ما اعترفش برضه؟ ده راجل خبيث وقليل الادب، مفيش فايده من وراه. طب وبعدين؟ نمشي في الاجراءات العاديه. انا بعت اجيب حلاق الصحه اللي صرح بدفن المتوفاه بدون اذن نيابه. حلاق الصحه يا سعاده البيت. خليه يشرف. تعال يا راجل هنا، تعال هنا قدامي. انت حلاق الصحه؟ ايوه يا سعاده البيت. ازاي يا راجل انت صرحت بدفن الست المخنوقه من غير اذن النيابه؟ وشرفك يا سيدنا البيه ما اعرف ان كانت مخنوقه ولا محروقه. حضره حكيم الصحه امر بالدفن كالمعتاد بدون توقيع كشف. يا سعاده البيه لو كنا نقعد نكشف على كل متوفي كان زماننا توفينا من بدري. يعني باختصار لحد كشف ولا نظر. الجاري عليه العمل يا سعاده البيه ان حلاقين الصحه في الجهات تبلغ الدكتور المفتش بالتلفون، وحضرته قاعد على مكتبه هنا ما عليه الا انه يسأل في كل حالة عن سبب الوفاة. نرد عليه في التليفون: ماتت يا دكتور، موتت ربها. يوم يقول اتفنيت. ما شاء الله ما شاء الله، حاجة على الخالص. الجاري عليه العمل. طبعا انتوا يهمكوا ايه غير قبض الخمسة قروش والعشرة قروش من اهل المتوفي وتقوموا بالاجراءات؟ عملية سمسرة بأكثر ولا أقل. أكل عيشنا يا سعادة البيه، نعمل إيه؟ كل من كان بيجري على رزقه. يعني أرواح الناس في البلد دي ملهاش قيمة في نظركم؟ نظرنا إحنا يا سعادة البيه، إحنا ناس غلابة. أنا عبد المأمور. طب امشي ندور من قدامي أي حياة. يلا سيدي نمشي. أوف، دماغي هيطرشق. كل سيخك مقفله. يظهر القضيه هتنتهي بالقيد ضد مجهول. ادي العداله يا حضره المساعد اللي حضرتك بتدور عليها. بالذمه في حاجه تستاهل انك تقلب مخك عشانها؟ اسمع. ايوه فندم. انا هاخد البلاغ اللي انا متاكد ان كاتبه واحد ازهري ويمكن عرض حلقي في المحكمه الشرعيه، واروح اقابل القاضي الشرعي يمكن يقدر يعرف خطه. فكره مش بطاله برضه يا سعاده البيه. انا هاخد سعيد افندي واروح، اصل سمعت انه صديقه. تقوم انت على طول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا سعادة البيك وكيل النيابة. أهلا سعيد أفندي. زنجبيلي يا ولد لسعادة البيه وكيل النيابة. أهلا أهلا أهلا وسهلا. البيه وكيل النيابة غرضه يطلب من فضيلتك خير إن شاء الله. طلب خصوصي ولا؟ لا أبدا، ده أمر يتعلق بالعمل. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أهلا بيك. الحكاية إن جالنا بلاغ من مكتب النائب العام بإن واحدة متوفاة ودفنت من مدة، قتلت عن عمد، وخرجنا الجثة من المقبرة وفعلا لقيناها قتلت. البلاغ معايا. أنا مشتبه في الخط، قلت يمكن فضيلتك تقدر تدلنا على كاتب البلاغ. موضوع بسيط، نشرب الزنجبيل أولا ثم ننظر بعد ذلك في أمر البلاغ. يا شيخ حسن استعجل لنا الفراش يجيب المطلوب. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا، حصل لنا الشرف والله. فضلت من كبار العلماء الراسخين في العلم. انا فضلت القاضي لا انسى يوم المحاضره لما رديت على الولد المدرس. استغفر الله العظيم، اخزاها الله اخزاها الله. انا لا اطيق الصبر على اللغو والجهل، تصور يا سيدي البيك أن هذا الأفندي مدرس جغرافيا في المدرسة الثانوية ألقى فيها محاضرة علنية عن عالم نصراني اسمه شتاين ولا شتون، قال إنه عرف بالضبط وزن الأرض والسماء. أستغفر الله. لازم يقصد العالم الرياضي أينشتاين. شتاين ولا شتاون أهو حاجة زي كده. وحضرت المحاضرة يا فضيلة الشيخ؟ حضرت والله ولله الأمر من قبل ومن بعد. وإيه اللي حصل؟ حصل يا سيدي أن هذا المدرس قام وقال في حضرة الباشا المدير وكبار الموظفين والأعيان إن هذا العالم الكافر قد أتى بما لم يأتي به الأوائل والأواخر. فقمت وصحت به كذاب كذاب يا حضرة المدرس كذاب. نعم صحت به كذاب، لقد قال الله في كتابه العزيز وما فرطنا في الكتاب من شيء. فأسكتني الحاضرون فسكت تأدبا والله لوجود سعادة المدير فقط، ولولا هذا ما سكت ورب الكعبة. ثم استمر هذا الأفندي في كلام لا هو بالمعقول ولا بالمنقول إلى أن قال إن عالمه النصراني قد استطاع بمعادلات جبرية أن يزن الأرض والسماء. فما تملكت نفسي ونهضت وأنا أنتفض وصحت به مهلا يا حضرة الأفندي مهلا، أخبرنا قبل كل شيء هل هذا العالم اشتاون وزن السماوات والأرض بالكرسي أم بدون الكرسي؟ فارتبك المدرس ونظر إلي قائلا كرسي إيه؟ فرددت عليه بالآية الشريفة وسع كرسيه السماوات والأرض. أجب أيها المدرس الأفهاك، ها هنا الحاصل والجوهر والوزن، كان بالكرسي أم بغير الكرسي؟ وبعدين يا فضيلة الشيخ؟ وبعدين يا سعادة البيه؟ لا شيء، لم يستطع المحاضر أن يجيب واحتج وانسحب، وضج الحاضرون واختلط الحابل بالنابل، وغضب مني سعادة المدير واعتبرها إهانة لمجلسه، وترك الناس المحاضرة وهي المسألة الأصلية والتفتوا إلى اعتدائي على مقام المدير وهي مسألة فرعية، وتكاثروا علي يطلبون إلي الاعتذار. فاعتذرت أمري لله، ولكن مع ذلك أشعر أن من يومها والباشا المدير لا ينظر إلي بعين الرضا. جهل يا فضيلة القاضي جهل. بمناسبة الحالة السياسية اليوم، أظن الوزارة الجديدة ستجري حركة تغيير وتبديل بين المديرين ورجال الإدارة كالمعتاد. ده شيء ضروري. على كل حال نحن رجال القضاء ليس لنا في الطور ولا في الطحين. وبالمناسبة يا فضيلة القاضي، اتفضل فضيلتك البلاغة هو عشان تشوف الخط. أي والله يا ترى خط مين ده؟ يا ترى خط مين؟ أنا يخيل لي، لكن أقول لك أحسن برضو نجري مقارنة. يا شيخ حسنين يا شيخ حسنين، جيب لي أوراق بخط الموظفين اللي هنا جميعا. لو تعرفنا على الخط هنوصل لنتيجة مؤكدة إن شاء الله. نرى مشوارنا جاء الفاضي يا سعيد أفندي. على كل حال عملنا اللي علينا. بقول ايه يا سعادة البيه؟ اياك فكرة من افكارك النيرة. بقول يعني مش نمر بالمرة نفتش سجن المركز ونخلص. انت ايه متأجر؟ اصل برضو المعاكسة ما فيهاش فايدة. معاكسة؟ بتسمي الاجراءات السليمة معاكسة؟ مش قصدي، ما هو ده شغل لازم سعادتك تخلص منه برضو. يلا يا سيدي الامر لله، اشمعنى الناحية دي هتبقى كويسة؟ فاهمين بقول لكم ايه يا عمد؟ ايوه يا فندم المأمور. فاهمين مرشح الحكومه هو اللي لازم يكسب ان شاء الله. يعني تجيبوا الاهالي واحد واحد وتفهموهم، واللي مش هيفهم تصرفوا معاه، ما عرفتوش تصرفوا معاه تبعتهولي على المركز ان شاء الله. كل شيء تمام يا عم الشيخ مأمور. مش عايزين وجع دماغ مع الحكومه، اللي هيخالف ولا اللي يلعب بديله هيترفض، دول ما يعرفوش حاجه. السلام عليكم يا حضرة المأمور. اهلا اهلا سعادة البيه وكيل النيابة. اهلا وسهلا. اهلا بيك سعادة البيه. يلا يا عمدة انت وهو كل واحد على بلده، وديكم عندكم التعليمات كلها. محدش عنده عذر. ده ليه يا حضرة مأمور؟ هي كل وزارة تتغير عليك انك تجمع العمد وتديهم تعليمات؟ يعمل ايه؟ كله تعب قلب. فاكر التعليمات اهي محفوظة، بس بدل ما هي لصالح انصار الحكومة السابقة ومحاسبها تبقى لصالح محاسيب الحكومة الجديدة. كان الله في العون. بقالي يومين دليلتين في القرف ده تعبت دي والله. لكن يا حضرة المأمور. نعم. معروف عنك انك من حزب الوزارة السابقة. اسكت اعمل معروف يا سعادة البيه، انا طول عمري مع الوزارة الجديدة بلسان، واللي في القلب في القلب والاعمال بالنيات. طيب نسيب السياسة ونتكلم في الشغل. تحت امرك. طلعت لك يا سيدي جريمة ثانية. ايه؟ حكاية البلاغ المجهول طلعت مظبوطة، وزوجة المصاب قمر الدولة علوان ماتت مقتولة. وده تقرير الطبيب الشرعي؟ ايوه. والمسألة دلوقتي انكم لازم تلاقوا كاتب البلاغ او الشهد ريم. يعني وده وقته يا سعادة البيه؟ ده وقته يعني؟ ايه اهمية فلاح نكرة وفلاح على راحت ولا جت؟ ده مستقبل البلد. على كل حال انا بعت لك مذكرة للبحث عن المطلوبين. يعني سعادتك عايزنا نترك الانتخابات ونلتفت للقتل والخنق؟ طبعا. تعليمات لعبين غير كده. البيل مأمور يسمح يطلب دفاتر السجن؟ بتقول يا سيد افندي؟ انا لازم افتش السجن والمركز كله بنفسي. فضل فضل فضل ساعات البيه، السجن تحت امرك. دي يا واحد يا شويش عبد النبي افندي. عن اذنك ساعات البيه، عن اذنك. راح يعمل ايه الراجل ده؟ اهو من الشباك ده نقدر نشوف السجن. اتفضل ساعتك. شوف شوف ده ولا سجن فسيل. يا سيدنا البيه احنا هنكون احسن من مين ولا مين؟ كان غيرنا اشطر. طيب ومستعجل لنا الدفاتر والسلام. حاضر. دلوقتي يا سيد افندي ما عندناش غير اننا نبحث عن خطيب ريم اللي جت سيرته في التحقيق. نبلغ النقطة تجيب. واحنا عارفين له اسم ولا شكل؟ على كل حال في طريقة، تجيب حد من جيران القتيل ونسأله على الخطيب ده، لازم يكونوا عارفينه. وأحسن نجيب واحدة ست، دول يبقوا عارفين كل حاجة. حاكم الفضول والثرثرة ما بيخليش كلمة سر. اطلب النقطة. حاضر. لأن لو طلبنا المركز محدش هيسأل فينا. نطلبها يا سعادة البيه. أيوه برضو فكرة كويسة. يا نقطة يا نقطة رد عليا يا نقطة. البيه الوكيل جنبي يا نقطة. أيوه يا نقطة، هنا النيابة يا نقطة. الري؟ ري ايه؟ نوبة ايه يا بدا ادم؟ هنا النيابة. متهم؟ مش عايزين متهمين. يا بجم اسمع الاشارة. يا خبر السود، النقطة راحت تاني يا ساعة البيه. يا نقطة يا نقطة، البيه الوكيل يا نقطة يا نقطة، انا في عرضك يا نقطة. كلمة واحدة يا نقطة، اخص عليك يا نقطة، رد عليا يا نقطة. لطيف خالص، انا قلت لك اطلب النقطة مش غازل النقطة. يظهر يا سعادة البيه ان النقطة خالية من ملاحظ والبلوكمين والكل كليلة. النقطة خالية؟ ايام انتخابات يا سعادة البيه. طب والعمل؟ نتصل بدار العمدة ونطلب النفر والحرمة. اتصل. حاضر يا سعادة البيه. استطعنا آخر الأمر أن نصفر بحضور الحرمة الجارة مع مخصوص، وكان ميعاد غداء قد حان، وكان قد أجهدني العمل المعتاد بالمكتب، أعني تحقيق التزويرات وقضايا الربا الفاحش والتلبس الوارد من المركز من إيراد اليوم، وأكثره الآن محاضر تشرد ضد الأهالي غير الموالين للحكومة القائمة. وما أسهل هذا السلاح وما أقواه في يد رجال الإدارة، فإن كل نجل كريم من أنجال الأعيان يمكن اتهامه بأنه لا يحترف صناعة، ويمكن بذلك القبض عليه وحبسه 4 أيام بإذن النيابة لحين التحري عنه وطلب صحيفة سوابقه من نصر. وأين وكيل النيابة الذي يعارض المركز اليوم في إصدار أوامر الحبس؟ وقمت بالغداء بعد أن أصدرت من هذه الأوامر ما شاء الله والمركز، وعدت بعد الظهر لسؤال المرأة فتكلمت كلاما كثيرا لم أخرج منه إلا أن الفتى الخاطب يدعى حسين وهو ليس من أهالي البلدة بل من بلدة مجاورة. اسمه حسين ايه يا وليه؟ في ألف حسين في البلد. لقبه ايه؟ ما عرفش نجبه يا سيدي. البت قالت اسمه حسين، وانا مالي بقى اسأل عن اصله وفصله؟ انا حرمة غلبانة في حالي، بعد عنك مكره علي الا كتر الكلام. انا طول عمري يا سيدي في الحارة، ما حشدش نفسي في كلام ولا سؤال، وانا مالي انا على رأي الماسة يا داخل بين البصلة وجشفتك. اسكتي بقى، لبس دماغي في الفارغ. ده هي تقلب دماغ اللي طلبك. يعني لو عرضنا عليك الولد تعرفيه؟ اعرفه يا سيدي يا ندامة، وانا بقى خلاص انعمال. انا كنت اسمله على مجامل. كفاية كفاية، الحمد لله انت واحدة لا تحبي كتر الكلام ولا السؤال. كتر كلام ابدا، وحشة شرفك. انا بحيد عنك من يوم بس. حاضر يا سيدي. خرج الست دي بره وخليها تستنى في الطرقة. يلا. حاضر يا فندي. وانت يا سعيد فندي. ايوه فندي. اتصل بنقطة البلد اللي فيها حسين ده، وقول لهم يجيبوا لنا كل اللي اسمهم حسين وتنطبق اوصافهم واحوالهم على المعلومات اللي عندنا. يلا. حاضر يا ساعة البيت. بس ما تستعملش التليفون ده قدامي، شوف تليفون تاني. يلا اتفضل. اتفضل. ده البي مساعد النيابة. خلصنا انت من المهم ده. يلا. اهلا حضرتك مساعد، اتفضل. لسه برضو القضية يا ساعة البيت؟ مش هتنتهي الا ما تخلص عليا ان شاء الله. يعني التحقيق ما تقدمش؟ هيتقدم ازاي والبوليس مشغول في كل حاجة الا شغله هو. اخر حاجة هنعملها عرض قانوني، وانا عارف مقدما انه ملوش نتيجة. يمكن العرض القانوني يجيب نتيجة. انا عايزك ما تتكلش قوي على حكاية العرض القانوني ده. مرة في قضية قبل دي جبنا مرات القتيل وعرضنا عليها المتهم بين اشخاص جبناهم كده حسب الظروف من قلب الجلسة. ايوه. وكان بينهم راجل جاي يحضر قضية ومعاه مستندات شركته في جاموسة ومنتظر انه يسمع الحكم على خصمه بالطلبات. تعرف حصل ايه؟ اي فندم. مرات القتيل راحت خطاه على صدره زعقت زي الغول. غريبي غريبي يا ست، انا اعرفك. دمي غريبي يا سيدنا البيه. انجز من جدي يا بيه، انا عمري لا شفته ولا قابلته. بينك وبينها ضغائن؟ ابدا يا سيدنا البيه ولا عرف. ما تصدقوش. اذا ما سبب ادعائها عليك؟ انا عارف يا بيه، انا عارف. مصيبة مصيبة على الصبح ارتمت علي يا بيه. احجزوا يا عسكري. جزي انا يا سيدنا البيه ليه قضية مدنية تحت في الجلسة. اعمل معروف يا بيه، خلينا اروح للشغل. دي اجراءات لابد منها. ولا ذنب ايه يا سعادة البيه؟ ايه اسمتك كده؟ وقعد الراجل في الحبس الاحتياطي وقضيته اتندهت فما حضرش واتشطبت طبعا، والراجل قاعد على الاسفل وفي ايده مستندات ويفكر في اللي جراره من غير مناسبه. ده بسبب سذاجه الناس. مره تانية يا سيدي جاني فلاح من دول عينيه معمصه ومفعصه وعقله زي الخرابه من تراكم المظالم والاهمال وكل البلاوي اللي شافتها بلادنا. ايوه. وكان مجني عليه في قضيه تزوير، وجبت المتهم وحطيته في وسط أفندية مطربشين وقلت لهم يطلعوا المتهم. قعد الراجل يلف ويدور قدام الصف وبعدين يجي قدامي أنا ويقف يبحلق وعينيه كلها شك في إني أنا المزور. الله. وبالصدفة كان حاضر عندي مفتش نيابات وحب يشوف عملية العرض. خفت على نفسي الحقيقة. شخطت في الراجل وقلت له بص في الصف يا راجل. برضه يلف ويدور ويرجع يبحلق لي من فوق لتحت. قلت لنفسي الله يكون في عون المعروضين، وخلصت العرض بسرعه وامرت الموجودين بالانصراف. المطلوبين حضروا يا صاحبي. طيب وقفهم جنب بعض ونادي على الولايه اللي بره. ياخد صف واحد. تعال يا ست. ايوه انت تعال هنا. خليك جنبه انت هنا. طلعي الولد من دول. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمه ورد غطاها يا وليه. مين في دول الخاطب؟ ايوه ايوه. قول انت يا طلعت، مش اسمك حسين؟ كل الجدعان اللي قدامك دول يا وليه اسمهم حسين. قطيعه انا كان مالي بالشغلانه المحببه دي. انت منين يا جدعان؟ من امبابه يا ستي. دي بلد الحميه يا جدعان. ده كان مره الجدعان جوزي اشترى منها حمار. انت هتفتحي محضر يا وليه؟ ما انا ببص يا سيدي اهو. من غير ولا كلمه. حاضر. انا عارفه يا اخواتي ما كلهم زي بعض. مش انت برضو يا جدع انت اسمك حكايه؟ لا هي تخرب بيتك، اخرجي بره يا قرصانه يا وحشه يا ليله الحياه، ضيعت وقتنا النهارده حاله. اخف على دول شهود، خرج الناس بره دول يا سعيد افندي وسيبنا ساعه شويه. اعوذ بالله يا ساتر. قول لي يا حضره مساعد. ايوه يا فندم. عملت ايه؟ احكي لنا شويه. عن حكايه البندر يعني؟ يا سلام يا سعاده البيه، للبنادر دي هي النعيم. الايام اللي فاتت بسرعه زي ما كنت عارف. خدت احكام براءه؟ انا نزلت في احسن بنسيون يا سعاده البيه، وصرفت ضعف بدل السفر. يا راجل رد على سؤالي، القضايا عملت فيها ايه؟ المتهم خد اشغال شاقه مؤبده. لا والله برافو عليك. قتل راجل في نظير 5 جنيه. القاتل راجل سوداني بدوي زي الحيطه. شغلته القتل نظير اجر. اتفق معاه واحد من الفلاحين على قتل خصم له، وحرر كومبيالا بثمن الروح اللي هيقبضها. وفعلا الراجل ما كدبش خبر وتربص للروح. المجني عليه دخل الجامع يصلي وده من الشباك وراح طخه، وطبعا القضيه طلعت براءه. الله، امال ايه حكايه الاجلال الشاقه دي؟ ما انا جاي لسعادتك اهو. حصل بقى خلاف بين البائع والمشتري على الثمن، ومن هنا ظهرت القضيه. القاتل قال له قدام الناس عايز نقتل لك واحد لوجه الله، وجري على الناس وشاهدهم، اشهدوا يا ناس على قلة الشرف، انا برضو استحق الشنق اللي ما قبضت مقدم، هو يخرب البيوت الا الشكوك. حرفة القتل دي شائعة عرفنا بشكل غريب. مثلا لاحظت ان اغلب محترفي القتل من اصل غير مصري. تعرف ده تفسيره ايه في رأيه؟ ايوه، ان الفلاح المصري محب للسلام ويأنف ان يزاول سفك الدماء بايده اللي بتبذر البذر ويخرج منها الخير. اظن ان الحكايه كده، ولو ان المساله محتاجه لدرس خاص. كمان يا سعاده البيه، انا لاحظت حاجه غريبه وانا في محكمه الجنايات. ان المستشارين بينطقوا الحكم وبعدين يكتبوا الاسباب، مع ان المنطق المعقول انهم يكتبوا الاسباب الاول وبعدين ينطقوا بالحكم. ايوه، تعرف ان ملاحظتك سليمه. مره مستشار صديقي حكالي انه نطق بالحكم في جنايه خطيره، ورجع بالليل يكتب الحيثيات ومعاه ملفات القضيه. ايوه، وبعد ما الف في القضيه وقع نظره على اقوال وعبارات في محضر الجلسه اللي نطق فيها بالحكم وفي المحاضر اللي قبل كده. وفي تحقيق النيابه استخلص منها بتفكيره الهادئ الرزين حاجات جديده لو كان خد باله منها قبل كده كان نطق حكم تاني. وبعدين؟ ولا قبلين، لكن العمل ايه والحكم صدر. طبعا كان كل همه انه يتحايل على الاوراق اللي قدامه عشان يطلع منها حيثيات تبرر الحكم اللي اصدره. الله الله، وياما حيثيات طويله عريضه بتكتب تبريرا وتدعيما لحكم سريع لا تفسيرا لعداله او تمحيصا لحقيقه. اهو كل يوم الواحد بيكتشف ثغره في العداله. الحياه العمليه مليانه بالمتناقضات، وانت هنا زي حاكم صغير، ولو خدت بالك من كل حاجه هتفهم وضع الحاكم في مدينه كبيره او في الانسانيه كلها. ادخل. صباح الخير يا سعاده البيه. اهلا حضره الصراف، عندك ايه انت الاخر؟ ابدا يا سعاده البيه، انا جاي افكر سعادتك بالتفتيش على الخزنه. لا والله فيك الخير. انا جايب محضر التفتيش معايا عشان سعادتك تمضيه كده اهو، من غير ما افتش، من غير ما اشوف حاجه. ما هي العاده كده يا سعاده البيه، جرت على كده. يا حضره الصراف، اولا التفتيش على الخزنه ده مفروض انه تفتيش فجائي، يعني وكيل النيابه يفاجئ حضرتك مرتين في الشهر من غير ميعاد يشوفك عامل ايه، حساباتك ماشيه ازاي، الفلوس اللي عندك ايه، ذمتك الماليه سليمه ولا ايه. ما هو يا سعاده البيه الدار امان. معاك المحضر؟ معايا يا سعاده البيه. هات ورين. اتفضل. الحاله ماشيه سبهلله والسلام. السلام عليكم. اهلا وسهلا حضره القاضي، خطوه عزيزه، اتفضل. انا عايزك لوحدك في مساله هامه جدا. يعني مش عايز مساعد النيابه يبقى موجود؟ احسن نبقى لوحدنا. طيب يا سيدي. والله يا حضرتك مساعد، عاوزك تقوم بجرد مخزن النيابه احسن دار اخر لازم يتفتش عليه تفتيش فجائي. حاضر يا سعاده البيه، واعمل المحضر. وماله، جهزه على التوقيع. حاضر يا فندم. اهلا وسهلا سعاده القاضي، خير ان شاء الله. خلاص البلد دبت فيها الفوضى. ليه؟ ايه اللي حصل؟ راحت هيبه الاحكام واللي كان. اطلب لي فنجان قهوه حياتك. قوي قوي، بس ايه المساله؟ المساله يا سيدي اني اصدرت حكم مدني ضد عمده من موليين للحكومه. وراح المحضر ينفذ عليه. تعرف حصل ايه؟ لا والله ما اعرفش. انضرب المحضر يا حضره وكيل نيابه. ايه؟ انضرب؟ انضرب بمعرفه العمده على الاله النظيفه، وانحبس 24 ساعة في قط التليفون. يا سلام، لازم المركز عمل قضية. بالعكس، وهنا الخطورة، لا قضية ولا مذكرة، ضحكوا على المحضر وقالوا له يسحب شكواه وصرفوها. خلاص مدام صرفوها يبقى انتهينا. انتهينا ازاي؟ انا لا يمكن اسكت على مسألة زي دي ابدا، ده اسمه اجرام، البوليس يجرم. يظهر ان حضرتك اشتقت الحر وجه قبلي. ينقلوا قاضي الوجه قبلي لانه اراد منع المركز من العبث. عملوها كتير يا حضرة القاضي، وسبق نقلوا قاضي اقاصي السعيد لانه افرج في قضية معارضة عن متظاهرين ضد الحكومة، مع ان القاضي ده كان من المحايدين البعاد عن الاحزاب وعن السياسة. ثم ما تنساش ان بينك وبين المأمور سوء تفاهم عائلي، وساعتها تلاقي المأمور حرر التقارير السرية عنك واتهمك بانك من خصوم الحكومة وانك من ارباب الفتن والدسائس وانك بتضطهد انصار الوزارة وانك خطر على سياستها الحاضرة الى اخر الاسلوب ده. والله عاد شيء جميل خالص، في البوليس يحرر التقارير السرية ضد القضاء. حصل والعمل ايه؟ اترك لي المسألة، اما تحرر من المركز بلطف واجري لازم. للدرجة دي؟ السياسة عندنا تعبث بالعدالة والنظام والأخلاق، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن على رأيك، تصور إن فضيلة القاضي الشرعي الضلالي عامل النهاردة إنه صديق المأمور الحميم، مع إنه كان يكرهه كراهة التحريم بعد حادثة الأخزخانة. حادثة الأخزخانة؟ أنت ما تعرفهاش؟ لا والله ما عرفهاش. يا خبر، أصل الحكاية إن الأهالي اتفقوا يلموا قرشين من بعض ويفتحوا أخزخانة. شوفوا بقى يا جماعة، الخواجة جبور الصيدلي هو اللي هيدير الأجزخانة من الناحيتين الفنية ومن الناحية المالية. عايزين بقى واحد زميته كويسة قوي يبقى مسؤول عنها من الناحية المالية. دي سهلة يا جناب المأمور. طيب ترشحوا مين؟ مفيش غير فضيلة القاضي الشرعي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، وهل انا افهم في مسائل الادوية والعلاجات؟ يا فضيلة الشيخ، دي ملهاش علاقة بالادوية، دي عايزة ان حضرتك كل يوم تقعد في الاجزخانة بعد الظهر، شوف ايه اللي داخل الاجزخانة وايه اللي خرج من الاجزخانة. دي اموالنا جميعا ولازم نعرف راحت فين، مش كده يا خواجة جبور؟ تمام جناب البيه، دي حاجة مزعل. ايه بقى رأي فضيلتك؟ والله لو كان يعني اي نعم قصدي اصل فيه ناس امناء كتير في البلد. يا سيدي احنا اخترناك، هنلاقي احسن منك فين. العفو يا جناب المأمور، العفو العفو. على كل حال انا تحت امرك، والخدمة العامة حسنة يجازى عليها الانسان يوم القيامة. خلاص الى اتفقنا، فضيلة القاضي هيشرف على الأجزخانة من الناحية المالية. يا ولد هات 5 قهوة للبهوات والمشايخ. أجيب له أخواجة غبور بقى واخد كام قهوة وكام شاي؟ بالحساب الأخراني يبقوا 18. والله عال، جيب له يا سيدي، هي فلوس أبويا؟ ما تسيبنا حاسبه عليهم يا أخواجة غبور. انت مش حبيت تحاسبه اول يوم شخص فيك؟ ايوه، لكن ده بياخد كل يوم على الاقل يجي 20 طالب. احنا مالنا، كله بحسابه، روح هات اللي هو عاوزه. يا خواجة انت عندك صابون مسكي من العلق. موجود يا فضيلة الشيخ. زجاجة الريحة دي لا بأس بها. دي من فرنسا يا فضيلة الشيخ، احسن انواع البرفان. شيء جميل والله. الله الله الله، رائحتها ذكية جدا، يخيل لي انها احسن من الاصناف اللي بعتها لي قبل كده. ما في فرق يا فضيلة الشيخ. عندك ارواح نعناع للاولاد؟ الأولاد انبسطوا تمام من أرواح النعناع دي، بيحبوها. هات لي علبة كاملة. الكيلو علبة يا فضيلة الشيخ. يا سلام، الفابريكات تبيعها بالعلبة، بتيجي من برا في علب مبرشمة. شيء عجيب والله. طيب نبقى نشوف الحكاية دي بعدين، أظن حضرتك حتقفل الأجرخانة بعد ربع ساعة، الميعاد أزف. أنا هنصرف بقى، وإلى الملتقى غدا إن شاء الله. مع السلامة يا فضيلة القاضي. تعال يا زلمة. ودي الصابون هذا لدار فضيلة القاضي وأزايز البرفان وكمان علبة النعناع. ايه ده يا خواجة، كل ده هدايا؟ هو كل يوم بالشكل ده؟ اعمل ايه سيدي اعمل ايه؟ انا خلاص المرة الجاية لو طلب مني حاجة هخرب بيته. قاضي شرعي على العين والراس، لكن المسألة لها حدود. يا خواجة جبور، قيل لي إن لديك صابون حلاقة على شكل الكريم، وإن لديك أموات للحلاقة لا يعلى عليها. شو هالعمى سيدي؟ ده لو كان مال قارون كان انتهى. بتقول ايه يا خواجة؟ بقول شو هالعمى شو ايه؟ انت بتعلي صوتك علينا؟ الصابون بمسك زجاجة ريحة، علبة نعناع، الصابون حلاقة، شاي زنجبيل، ايه وقف الفضيلتك؟ اقصى عليك راجل قليل الحياة، انا لازم اعزلك من ادارة الاجرخانة. انت فكرك ايه؟ فكرك اني مش عارف ماذا يدور في هذه الاجرخانة واين تذهب اموال الناس؟ بتذهب الى بيتك يا فضيلة القاضي، بتذهب الى بيتك. اتفضلوا يا حضرات العيال، الأجزخانة قفلت والفضل لصاحب الفضيلة القاضي. حج علينا اللي صدقنا اللحية والسبح. والله ما انا ساكت عليه. طيب والراجل الأجزجي ومفروض فيه انه يسرق، انما صاحب الفضيلة ينهب راخر. الظاهر البلد دي ما ينفعش فيها حاجة يا اخي، اللي عايز دواء بقى يروح يجيبه من المدرية او حتى يروح يجيبه من مصر، مش ضروري ابدا الأجزخانة. والله دي مسائل غريبة، انا ياما سمعت النوادر عن الشيخ ده، لكن اللي غيظني ان بعد العداوة وسوء التفاهم المستمر يبقوا الاتنين زي السمن على العسل. القاضي راجل ذو نظر بعيد وحكمة، وعلى كل حال لا بأس من الصلح، لكن في الظروف الحاضرة في شيء اسمه الكرامة. كرامة مين يا منشير؟ كلام في سرك من كام يوم، جاني البيت فلاحه مع خروف. ايه يا سيدي الهدية؟ هدية ايه يا راجل؟ الهدية اللي تم عليها الاتفاق عشان رد الولية مراتي، ففهمت وقلت له في الحال انت يا راجل غلطت في البيت، انت قصدك شخص ثاني. مش في مثل بيقول النبي قبل الهدية؟ يا شيخ دي حاجة تقرف وتقول لي كرامة ومش كرامة. سلام عليكم. طيب انا هروح المركز واخلص الحكاية مع المأمور. اتصرف زي ما يعجبك، انا خلاص فقدت الامل في كل حاجة. السلام عليكم يا حضرة المأمور. اهلا اهلا سعادة البيه وكيل النيابة. اهلا اهلا بيك يا اخويا. انت يعني دايما كده مع العمد؟ نعمل ايه يا سيدي، الامر لله. اتفضل دقيقة واحدة على بال القهوة ما تجيلك، وخلي بالك من العمدة ده. ربنا يعمل بيتك يا جناب المأمور ويخلي لك البيه وكيل النيابة. شوف الراجل إيه؟ يا مغفل، ده سعادة البيه وكيل النيابة سلطته فوق المركز وفوق كل حاجة. ايه بيه ماني شايفكم زي الاخوات. على كل حال تاخد بالك من اللي انا قلت لك عليه. وإلا اللي نقول عليه طور طول احلبوه. خدامك يا سعادة البيه. اذا كنت مش عارفني كويس اسأل عليا. لكن قسما بالله العظيم لو ما عملتش اللي قلت عليه لابد يا بيه ماني راجل غلبان غلبان والله. ايه اعرف لو خالفت امري والله ادخلك البرلمان. برلمان. وان ما دخلتش البرلمان ما بقاش انا مأمور المركز. ليه يا بيه بس؟ هو انا عملت حاجة عشان تدخلني البرلمان؟ اتفضل يا سعادة البيه وكيل النيابة اتفضل. كشوف الانتخابات في جيبه ومش عارف حضرته البرلمان يبقى ايه. ده ويسموهم عمد ويشتغل معاهم. اتفضل اتفضل من غير مطرود يا عمدة. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. شفت يا سيدي شفت. مش ذنبه على كل حال يا حضرة المأمور. البلد عاوزة إصلاح من الجذر. المهم إيه الحظ العظيم السعيد اللي خلاك تشرفنا؟ إيه الشوق يا أخي. الله، يعني مش عايزني أجيلك هنا علشان أشوفك؟ شفيتك العافية يا سعادة البيه. متشكر يا سيدي. وكمان حبيت أسألك عن حادثة سمعتها. خير إن شاء الله. خير خير. قالت إن أحد المحضرين انضرب واتحبس أثناء تأدية وظيفته. كده؟ انا ما عنديش خبر. حصل تبليغ للمركز؟ والله لو كان حصل كنا ضبطنا له وقعه وعملنا له قضيه. مؤكد طبعا، ده شيء مؤكد. هو حد بلغ سعادتك بشيء؟ لو كان حد بلغني كنت بشرت التحقيق في الحال. طبعا طبعا. المسألة يظهر يا حضرة المأمور انها مجرد اشاعة. وحياتك اشاعة خارجة من بطن المحكمة لتشويه سمعة المركز. وانت طبعا لا يخفاك ان حضرة القاضي طالع فيها وغرض يشن علينا باي وسيلة. على كل حال سيبنا الموضوع ده. ايه اخبار الانتخابات؟ عال ماشية بالاصول؟ طبعا يعني هنضحك على بعض يا سعادة البيه. في الدنيا بتاعتنا دي انتخابات بالاصول؟ لا قصدي بالاصول يعني مظاهر الاصول. ان كان على دي اطمئن. صدق بالله انا مأمور مركز بالشرف، انا مش مأمور من المأمير اللي انت عارفه. لا واضح لا لا انا لا عمري اتدخلت في انتخابات ولا عمري اضغط على حرية الاهالي في الانتخابات ولا عمري يعني قلت انتخبوا ده او سقطوا ده. انا لا يمكن اسعدت بيه. لا انا مبدئي ترك الناس احرار تنتخب زي ما هي عايزة. شيء عظيم جدا يا حضرة المأمور. يا سلام. بس يعني الكلام ده مش خطر على منصبك؟ انت على كده راجل عظيم. دي دايما طريقتي في الانتخابات. الحرية المطلقة، اترك الناس تنتخب على كيفها لغاية ما تتم عملية الانتخابات. كويس قوي. وبعدين اقوم بكل بساطة شايل صندوق الاصوات واروح رميه في الترعة واروح واضع مطرحه الصندوق اللي احنا موظفينه على مهلنا. لا والله شيء جميل جدا. طبعا طبعا دي حاجة عظيمة قوي يا حضرة المأمور. طب يا سيدي عن اذنك. ايوة انا جاي اوصلك للباب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا يعني ملاحظ ان كلامي ما عجبكش. انا ليه بس يعني تفتكر كده؟ انا بنفس تعليمات، واذا كانت الدنيا كلها بايظة يعني انا هعمل ايه؟ ايه دول يا حضرة المأمور المعدين وشلوريات؟ دول يا سعادة البيه قايمين لحفظ النظام ساعة التصويت في الانتخابات. لكن ده الشيخ عصفور راكب معاهم، انت رضيت عنه خلاص؟ اعمل ايه؟ بستغله في الانتخابات. ايه؟ طب وعصفور ماله راقب الانتخابات؟ مواويله يا مولانا، مواويله. نسيت مواويله لها تأثير قوي جدا على عقول الفلاحين. يعني منتدب للدعاية. والله عال حتى الشيخ عصفور شغلتوه في السياسة. يا سعادة البيه نعمل ايه يعني؟ مفيش خبر عن البنت ريم؟ أبدا. طيب ما تيجي كده نسأل الشيخ عصفور تاني. لا والنبي يا بيه يعني بعدين يعني يحرم انه يسيب الانتخابات. لا يعني سؤال عابر كده مش رسمي. امرك. البنت ريم راحت فين؟ ريم يا سيدنا الشيخ. الله نفسك ويانا مال في مسألة البنت ريم. اشلح حيلوبك من الشكيان ويبيدك تاني. ألا طيرك هو فيدك. قول لحضرة المأمور هو اللي استلم الطير. السلام عليكم. وما كدت هذا الصباح أرشف فنجان القهوة في مكتبي حتى وردت إشارة تليفونية بوقوع حادثة تسمم في دائرة المركز. امرأة تناولت من مطلقها فطيرة فظهرت عليها الأعراض، وهي تتهمه بسمها للتخلص من النفقة الشرعية. كلام معقول ومسألة تستدعي التحقيق من غير شك، ولكني من جهة أخرى أعرف قضايا التسمم وما فيها من القرف خصوصا على الصبح، وجعلت أفكر في إحالة هذه القضية على المساعد. إيه رأيك يا حضرة المساعد؟ أي يا فندم. في قضية جديدة، تجربة جديدة عليك تمام. خير يا فندم. قضية تسمم. تسمم؟ أنا عمري ما حققت قضايا تسمم أو حتى حضرت تحقيق التسمم. شوف الحكاية بسيطة جدا. في استمارة جاهزة منصوص عليها في تعليمات النائب العمومي. أيوة. تاخد معاك الاستمارة وتروح محل الواقعة وتقراها بند بند وتسأل المجني عليها. أيوة. وبعدين تؤمر بقص ضوافر المتهم. ضوافر المتهم ليه؟ يكون عالق بيها اثار السم، وعندك كمان جيوبه، تنتزعها وتحرزها وتختمها وتبعتها للتحليل الكيماوي. ودي شغلانه ايه دي؟ وكمان الحاجات اللي نزلت المجني عليها تحطها في اطرميز وتبعتها للتحليل. بس انا لسه ما شفتش قدامي تحقيق زي كده ابدا. مش لما اتمرن عليه؟ ما هو انت مش هتتمرن الا بالطريقه دي. ها ادي الاستماره. نمره واحد فيها يا سيدي تكتب تاريخ التبليغ، نمره اثنين اسم المصاب وعمره وجنسيته، نمره ثلاثه هل المصاب كان في صحه جيده قبل الاصابه، نمره اربعه الاعراض التي لوحظت كالقيء والاسهال والالم والعطس والم الراس والدوار وفقد قوه الاطراف وتقلصات والعرق والتيبس وحالة الحدقتين والتنفس. بس استنى دي واحدة يا سعادة البيه، الحاجات دي هعرفها ازاي؟ في استجواب المجني عليها. المسمومة؟ طبعا. خمسة، هل كان المصاب يشكو من مذاق خاص في فمه من الطعام؟ ستة، هل حصل للمصاب تخدير او تنميل بلسانه او اطرافه؟ سبعة، هل حصل للمصاب غيبوبة؟ ثمانية، هل حصل له تشنجات او التواءات بالعضلات؟ يا سعادة البيه يا سعادة البيه، ممكن واحدة مسمومة تجاوب عن الاسئلة دي كلها؟ استنى بس وحتولد. ستة، هل ظهرت الأعراض فجأة؟ عشرة، هل سبق أن حصل للمصاب حالة تشبه هذه؟ 11، الفترة بين تعاطي المادة المشتبه فيها وأول ظهور الأعراض. والله لو رسيت على الاستقالة من الرأي. استنى بس، فاضل ملاحظة صغيرة. ملاحظة. يجب ذكر تواريخ واضحة وساعات معينة عما تقدم، أي أنه لا يقال مثلا بعد اليوم الثاني بثلاث ساعات أو في يوم الاثنين، بل يقال مثلا ابتدأت الأعراض في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم كذا شهر كذا سنة كذا، وأول ما لوحظ منها هو كذا، وذلك في الساعة الثالثة مساء أو صباحا بالضبط. فهمت يا سيدي؟ خد الاستمارة. لا مظبوط خالص، كل الأسئلة دي بقى تجاوب عليها المصابة وهي مش عارفة راسها من رجليها، وتعرف منين الساعة بالضبط؟ تكون يعني سمعت ساعة ديك بين مثلا، ولا تبص في ساعة إيدها؟ ما عشان كده انا عايز تقوم بنفسك وتجري التحقيق. يا فندم انا مش معقول اخد قضيه زي دي ابدا. يعني تكون اشاره بوفاه المجني عليها ترحمنا على الاقل من الاستماره. اشاره من مستشفى سعاده البيه. عال جت العواقب سليمه، وريني يا سيدي. تفيد اداره المستشفى بان المدعو قمر الدوله علوان قد توفي متاثرا باصابه. قمر الدوله مات؟ مات الراجل قبل ما نعرف سر الموضوع، قضيه مطينه من اولها. هات قلمك يا سيد افندي. اتفضل. مأمر بتشريح الجثه، وحس انك بقى مش عايز تحضر يا حضره المساعد، ارجو انك تحضر تشريح جثه المجني عليه وتشوف النتيجه. انا احضر تشريح الجثه؟ وبعدين بقى معاك، ما هو لازم تشتغل. امال انت فاكر الحكايه ايه؟ حاضر حاضر يا سعاده البيه، بلغ الامر يا سعيد افندي واختروني عند اجراء التشريح. واطلب لنا عربيه يا سعيد افندي عشان ننتقل للتحقيق في قضيه التسمم. حاضر يا فندي. وهات الاستماره اللي فيها التعليمات يا سيدي. حاضر يا فندي. انت يا ست اسمك وعمرك وجنسيتك، ادي واحدة. قولي لنا اسمك وعمرك وجنسيتك. ايوه سيبوها في غلبها. والله كان بودي اتركها في غلبها، لكن اعمل ايه، الم النائب العمومي في انتظار الاستمارة والاترميز. مش الدلعبي حضرتك، طالب تعرف اسمها؟ اسمها نبوية. ايوه نبوية، بس نبوية ايه؟ لا ما نعرفش غير نبوية، اه في الحارة كلنا نقول لها تعالي يا نبوية، روحي يا نبوية. ده كلام بتاع حكومة، لازم الحكومة تعرف اسمها بالكامل. ايوه الحكومة تسيبنا في غلبينا. نبوية ردي علينا يا حبيبتي، ردي علينا يا نبوية، ردي على الحكومة يا نبوية. اسمك يا نبوية، اسمك ايه بقى؟ نبوية. اسمي نبوية. ايوه عارفين، لكن نبوية ايه؟ اسم ابوكي ايه؟ انا في عرض ابوكي. فوقوها شوية. قولي يا نبوية ابوك اسمه ايه؟ قولي يا حبيبتي، قولي. شدي حيلك بقى يا نبوية واتكلمي. نبوية سويلم. اشهد ان لا اله الا الله. لكن لسه فاضل 10 أسئلة، حتى السؤال الأول فاضل فيه العمر والجنسية. أقول لك يا سعيد أفندي. أيوة فندم. قفل المحضر. حاضر. ده يبقى جنان وقلة نظر. اكتب. ولم نتمكن من استجواب المصابة نظرا لعجزها عن الكلام. أيوة.

لا حول الله. وجدوا جثتها في الرياح قبل البلد. ويحتمل ان السبب الوفاة اسفيكسيا الغرق. الشيخ عصفور هايك في البلد وظهرت عليه النوبة. نوبة ايه؟ النوبة بتجيله كل كام سنة يبقى تايه عن الدنيا وعيال البلد يجروا وراه يزفوه. على كل حال ننهي الاجراءات. اوعى سعادتك تقول لي احضر التشريح. ومين هيروح غيرك؟ مستحيل. انا اولا كفايه عليا تشريح الصبح. حرام حرام اقعد طول النهار اشاهد فتح جثث. انا مساعد نيابه مش مساعد حلوتي. ثانيا البنت دي بنوع خصوصي. لك حق. ريم بنوع خصوصي. مين له قلب يحضر؟ هات الاشاره نشطب على التشريح ونأمر بالدفن ونخلص. ايه ده؟ زفت الشيخ عصفور. افتح الشباك نشوف الراجل الدائش ده. لا حول ولا قوة الا بالله. راسه عريانة وهدومه مقطعة. منظره غريب جدا. ساعدها يا ناس. افرش على المية. واحدة فاضل من عقله طار. سمعت لما قال غرقها في المية. مين اللي غرقها؟ يا هلوسة مجانين. هنفتح تحقيق بناء على خطرفة راجل مخبول في الشارع. اظن الاحسن نفسي البنت وننتهي. صدقت. انا حتى نفسي انفضت عن القضية واصحابها. استيقظت اليوم متأخرا، فقد سهرت أكثر الليل في التهام الأوراق المتأخرة، إذ بعد أسبوع تبدأ السنة القضائية، ومعنى هذا أنه لا ينبغي أن تبقى عندي قضية واحدة لم يتم التصرف فيها من قضايا العام المنصرم، ومعنى هذا أيضا أنه يجب أن أحبس نفسي طوال هذا الأسبوع حتى أنظر في المتأخر من أكوام الشكاوى التي فاضت بها خزانتي. يخيل إلي أن الشكاوى لا تنزل على رأسي كالوابل إلا أيام الأسواق، كأنه الفلاح إنما يخرج إلى سوق الخميس من كل أسبوع يبيع كيل الذرة ليشتري قليلا من السكر والشاي ويملأ زجاجة السيرة ويستكتب أحد الكتب العموميين بلاغا أو عريضة ضد مأزون الناحية أو العمدة أو وكيل شيخ الغفر أو الخصم حقا. أهو داء الشكوى استعر في دم الفلاح على مدى أحقاب من الجور مرت به حقيقة. خد متل يختلل. أدخل. يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الفل. انا وقعت من السما وانت تلقفتني. وقعت من السما؟ ايه اللي حصل؟ الله. وايش شنطتين اللي انت جايبهم معاك دول؟ اسمع يا زميلي العزيز. الموضوع جد. انت راجل معروف بينا جميعا انك صاحب همه ومروءه. انا في خدمتك. ربنا يخليك ويبقيك ويمد في عمرك. استنى بقى اما افتح الشنطه. الله الله الله. وتعب نفسك ليه؟ والله ما كان في لزوم ابدا تكلف نفسك هديه. ولا يعني كل ما نشتغل وكيل نيابة في طنطا يبقى لازم يحمل شنطته حمص وحب العزيز وحلويات. يا عزيزي احنا هديتنا على قدنا. ايه ده؟ دي هديتك؟ اعوذ بالله يا شيخ. والنبي والنبي ما تكسفني. ده النبي قبل الهدية. يا راجل ده اسمه كلام؟ ده انا بنت تلال من الشكاوى والبلاغات عايز اخلص منها. جايب لي بلاوي طنطا كمان. شلا سيد يا بدوي شلا. دي فيها بركة السيد البدوي والله. لا يا عم يفتح الله. ثم يعني اشمعنى دائت عليك الدنيا ما لقيتش غير وكيل نيابه غيري ابتداء من اسوان لغايه اسكندريه؟ انت راجل صاحب همه ومشهور بسرعه التصرف. ده بيقولوا عليك ان ليك طريقه تخلص بيها 100 شكوى في دقيقه واحده. ادلك عليها وتريحني. عرضك. شوف يا سيدي، مش دي شكوى؟ ايوه يا سيدي. علشان تتصرف فيها لازم تقراها كلها. يعني شوف. ايوه. حضره صاحب العزه وكيل نيابه

تحفظ لعدم معرفة الفعل. ها مبسوط؟ ايوه فهد. احنا خلاص هنسدد كشف الجنايات كله حفظ. المهم التصرف. التصرف يا حضرة المساعد، ما دام تتصرف في القضية تبقى عملت اللي عليك في نظر الرؤساء. ليه بقى؟ بتيجي النيابة وتعمل كشف تتعايق بيه، عرضت كذا قضية وتم فيها التصرف. فهمت يا سيدي؟ ادي المسألة كلها. قصة توفيق الحكيم، يوميات نائب في الأرياف. كنتم مع قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، يوميات نائب في الأرياف. إعداد أحمد عباس صالح. صور الشخصيات عادل المهلمي، فاتن الشباشي، احمد راضي، لطفي عبد الحميد، محمد الدفراوي، احمد سعيد عرفة، عبد الحفيظ صفاوي، ابراهيم فتيحة، اسكندر منسة، فاروق سليمان. واشترك في التمثيل علي فوزي، زوزو شفعي، سعاد صبري، نادية رفيق، ضياء السويفي، عبد العظيم بدار، عبد الفتاح غبني، علي ادري، كاظم شعبان، نعيم فهمي، موسى عبد الحليم، اسماعيل النجدي، محمد بهجت، عبد السلام محمد، محمد شعيب، محمود عقل، وعلي محمد علي. المخرج المساعد فاروق لطيف. يوميات نائب في الأرياف، قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، إخراج أحمد عبد الحميد. أعد لكم هذه السهرة رمزي مجاهد.